قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Said the eminent among his people, Indeed, we see you in clear error.